سجني قيدي موتي لا لن فوق الجاحدين لا لن أستكين لا لن أستكين سنبقى دعاة إلى السجن سقنا طهرنا اضطهدنا إلى السجن سقنا طهرنا اضطهدنا بحقد ضربنا ولكن صمدنا بحقد ضربنا بقينا أخي صابرين بقينا أخي صابرين سجني قيدي موتي لا لن فوق الجاحدين لا لن أستكين لا لن أستكين سنبقى دعاة سنبقى دعاة حماسا نباتا سنبقى أخي صامدين سنبقى أخي صامدين إلى الله ندعو وباسمه نشدو إلى الله ندعو وباسمه نشدو إليه سنغدو بعزم سنسمو إليه سنغدو بعزم سنسمو سنبقى أخي خالدين سنبقى أخي خالدين إلهي إلهي سنبقى في صابرين سنبقى في خالدين.